معدل وجرهم جر وشق حلوق إذا أغضب أنا مرتب ومو تشرب لدك تموت العقرب أنا معدل وجرهم جر وشق حلوق إذا أغضب أنا مرتب ومو تشرب لدك تموت العقرب من نسكور تتختل أسد لو خزر يتوسل عش السامع عكس قد ناس ما تحب إلا تترزل أنا لحاضنة أنا لهون أموت أنا على المكون أنا بتكيد ألا وجبال تابا بي يتلاون أنا لهون أموت أنا على المكون أنا بتكيد ألا وجبال تابا بي يتلاون والعادة نخلي يشوف قبر من هالسيل بيد بي والعادة نخلي يشوف قبر من هالسيل بيد بي انا ما وصل ولا مصلصل من عم وخوال وجد انا الماضي انا لحاضر واسمي دوم يتكلم انا ما اصل ولا مسلسل من عم وخوال وجد انا الماضي انا لحاضر واسمي دوم يتكلم معذب شفي معوني انا الماضي مضت عيوني جسر ومعبر الطيبين وبجل فيسموني انا لقدها لعدلها مضيفي عامر بصيتي أما نوبي راح أجبال للمحتاج ظلبيتي أنا لقدها لعدلها مضيفي عامر بصيتي أما نوبي راح أجبال للمحتاج ظلبيتي والعادان يلا ويا أقر الفاتحة القبر والعادان يلا ويا أقر الفاتحة القبر أبو النيبة طبع شفح لشاربهم أنا مسلطن إذان يشن أجيب الموت لقصصهم أنا الهيبة أبو النيبة طبع شفح لشاربهم أنا مسلطن إذان يشن أجيب الموت لقصصهم أصيل وصاحب الصاحب صحبة عين والحاجب على الغيم اسم بالكلفات وميب ذهب كاتب انا البلسم انا المرهم انا الهيل بيشتم اصير اندير للعطشان نبع وليجري في زمزم انا الهيل بيشتم اصير اندير للعطشان نبع وليجري في زمزم والعاداني هذا يموت عايش لحظه ما خليه والعاداني هذا يموت عايش لحظة ما خلي معدل وجرهم جر وشق حلوق إذا أغضب أنا مرتب ومو تشرب لدك تموت العقرب أنا معدل وجرهم جر وشق حلوق